باب ما جاء في قيام رمضان. عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن القاري انه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان الى المسجد، فاذا الناس اوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله اني لاراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل. فجمعهم على ابي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليله اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. وعن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وعن مالك عن يزيد رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. وعن مالك عن داود بن حسين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكبرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف. وعن مالك عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستأجر الخدم بالطعام مخافة الفجر. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن بكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان. وهم قبيلين من قريش. عبد الرحمن عبد القاضي، طبعا الموجود في المسنة عبد الرحمن بن القاضي، ويبدو ان هذا خطأ فقط من عبد الرحمن بن عبد القاضي كما هو في شرح الطرقان. وعبد الرحمن هذا من كبار التابعين، وهو ثقة انه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا. نعم، هذا للناس الناس فيه موجاله كلهم ثقات المشاهير، وقد خرجه البخاري في صحيحه. نعم، وفي هذا الحديث يفيد أن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وفي صدر من خلافة عمر أن الناس كانوا يصلون أوزاع جماعات وليس خلف إمام واحد، وإنما أوزاع متفرقين كما جاء في هذا الخبر. فجمعهم عمر رضي الله تعالى عنه على إمام واحد، ولا شك أن هذا أفضل وأحسن. ولذلك قال عمر بعد ذلك: نعمة البدعة هذه. نعم، ونعمة البدعة هذه، هذه البدعة قصدها عمر هي بدعة نسبية، أو كما يقال بدعة لغوية. وأعني بدعة نسبية أي بالنسبة إلى ما كان الأمر عليه في عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر. فاجتماعهم خلف إمام واحد بالنسبة لما كان عليه الأمر في عهد أبو بكر يختلف، فكأنه شيء جديد، وهو في الحقيقة ليس بالجديد، وإنما جديد بالنسبة إلى شيء معين. وهو ليس بالجديد كما تقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى للناس واجتمعوا في الصلاة خلفه وفعل ذلك في ثلاث ليالي من رمضان، وأنه لم يدع هذا عليه الصلاة والسلام إلا خشية أن تفرض عليه، فهذا هو الذي دعاه إلى خوف ذلك. فهذا الفعل هو ثابت في السنة، السنة الفعلية، وكذلك أيضا ثابت في السنة القولية. قد جاء في حديث أبي ذر الذي في السنن وهو حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا في هذا حد على القيام مع الإمام حتى ينصرف الإمام، وبالتالي إذا فعل ذلك يكتب له قيام ليلة. إذا هذا سنة، وهذه السنة ثابتة قولا وفعلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا من احتج بقول عمر على جواز البدع التي لم يدل الدليل عليها فقول لا شك أنه باطل، إن عمر رضي الله عنه يقصد البدع النسبية أو من الناحية اللغوية. نعم. ثم قال عمر: والذي تنامون عنها أفضل من الذي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا. لا شك أن قيام آخر الليل أفضل من قيام أولا، ورسول عليه الصلاة والسلام قام من كل الليل ولكن انتهى وتره إذا السحر، يعني آخر من حياته عليه الصلاة والسلام كان يؤخر قيام الليل إلى السحر أو إذا ثلث الليل الأخير، وقد بين عليه الصلاة والسلام أفضل قيام هو في ثلث الليل الأخير. نعم. ثم قال مالك عن محمد بن يوسف، ومحمد بن يوسف هذا هو السندي الأعرج، وهو من صغار التابعين، وهو من صغار التابعين، وهو ثقة من نعم. عن السائب بن يزيد وهو أيضا السندي، وهو صحابي صغير، وكان في حجة الوداع كان ابن 7 سنوات، وتأخرت وفاته، وحتى قيل أنه من آخر من توفي في المدينة، أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الدارمي أن يقوم للناس بإحدى 10 ركعات، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالنميمة حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فجور الفجر. نعم. هذا الإسلام طبعا أيضا إسناد صحيح إلى عمر، وفيه أن عمر أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس، ولا يخفى بالنسبة لأبي بن كعب قد اشتهر، قد اشتهر عنه رضي الله عنه أنه من كبار قراء الصحابة، وقد ثبت في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب رضي الله عنه، وذلك في مكان نفي القراءة، فهو أجل الصحابة فيما يتعلق بالقراءة وقراءة القرآن. نعم. ويبدو أن تميما أيضا قد حصل له ذلك فيما بعد، يعني اهتمام بالقراءة وحفظ القرآن، ولكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستمر هذا، ولعل السبب في ذلك أن تميم رضي الله عنه كما هو يعني كما هو فيما يبدو أو فيما يظهر تأخر إسلامه، كان رجلا نصرانيا حتى وقع له ما وقع في قصة الجساسة وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك جاء وأسلم وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما وقع له. نعم. وكان ذلك في سنة 9 تقريبا، فهو تأخر إسلامه، لكن فيما بعد اهتم بالقراءة حتى صار بعهد عمر أمر بأنه يصلي أيضا للناس. وأيضا في هذا الخبر أنه لا بأس أن يصلي للناس إمامين أو 3، يعني يتناوبون حين صلاة الليل طويلة والقارئ الواحد قد يطوق عليه. لذلك قال الراوي وقد كان القارئ يقرأ بالليل حتى كنا نعتمد على العصي أي من الإطالة في القراءة، كانوا يطيلون القراءة. قال وما كنا نصرف إلا في فجوع الفجر. وهذا الخبر قد يظهر من عند مخالفة للخبر السابق، وهو عمر قال والذي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا. يبدو أنهم في بعض الأوقات كانوا يؤخرون قيام الليل أو مثلا بالعشر كما يحصل الآن. إلى الآن في العشر الأخير من رمضان يقومون آخر الليل، فلعلهم كانوا إذا جاء بالعشر أطالوا من القيام ومن العبادة، لأن كما هو معلوم هذه هي السنة. فقد يجمع بين الخبرين على هذا، أن كلام عمر الأول هذا على أول رمضان ووسطه، والخبر الثاني هذا في نهاية رمضان، وأنهم كانوا إذا دخل العشر أطالوا حتى كانوا ينتهون عند رجوع الفجر. نعم. قال مالك عن يزيد بن غمان، ويزيد بن غمان هو المدني وتوفي سنة 300 وهو من صغار التابعين، أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة. نعم. طبعا هذا الخبر مرسل، الخبر مرسل لأن يزيد بن غمان لم يسمع من عمر رضي الله عنه، بل لعل لم يدرك الخبر وإنما ولد بعد وفاته. ولكن جاء شاهد في هذا الخبر، وهو أنهم كانوا يقومون في 23 ركعة. وهذا الخبر في هذين الطريقين أحدهما يقوي الآخر، وقد صحح قيام الصحابة بعد عمر في أكثر من 20 ركعة، صحح هذا جمع من الأئمة كابن عبد البر وابن تيمية وغيرهم، وأيضا ممن صحح هذا السبكي والسيوطي. بل ابن عبد البر رجح ال 23 أو ال 20 على 11 ركعة. وفي الحقيقة أن قيام الليل ليس له حد، وهذا إجماعا بقول الله عز وجل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، فلم يجعل حدا من حيث عدد الركعة. وأيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن قيام الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فليصلي عفوا واحدة توتر له ما سبق. نعم. فقيام الليل ليس له حد، قيام الليل ليس له حد من حيث وقعت، وإنما حد من حيث الوقت هو الفجر، خشية الفجر، هذا هو حد نهاية. كما قلت هذه المسألة إجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك. ومن خالف إنما خلافه كان أخيرا، كان أخيرا، فلا يعتد بهذا الخلاف، من الخلاف واضحة ليس هناك حد، وأصلا التنقل أمر فيه واسع ليس له حد. نعم. وقال مالك عن داود بن الحسين، وداود بن الحسين أيضا هو المدني، وداود صدوق لا بأس به، لكن في رواية عن عكرمة قد كل ما فيها. نعم. وهنا ليس عن عكرمة، رواه إنما روى عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني المعروف بالأعرج، وتوفي عام 1700 وهو من الطبقة الثالثة من التابعين، خرج له جماعة. نقول ما أدرك الناس إلا وهم يلعنون الشفرة في رمضان. نعم. من المعلوم أن قيام الليل يشرع فيه القنوت، الوتر يقنت فيه، وهذا القنوت المشروع سواء كان قبل الوقوع أو بعده، جاءت الأدلة بأنه قبل وبعد كلاهما، وأعني بذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. ودعني الرسول عليه الصلاة والسلام في قنوت النازلة لأنه كان يقنط قبل ويقنط بعد، وأغلب قنوته كان بعد. نعم، كلا الأمرين قد جاء. وكذلك أيضا سنة ذلك بالقنوت أيضا يفعل الإنسان أنه يقنط، ويفعل له أيضا أنه يتركه أيضا. نعم، وقد جاء عن الصحابة أنهم كانوا يقنطون إذا دخل النصف الأخير من رمضان، وذلك بفضل هذه الليالي، فكانوا يحرصون على الدعاء وأثر الأعرج هذا لا بأس به ماذا، ويؤيد يقول ماذا في الناس يحكي عن فعل الناس في المدينة وهم مدخل الصحابة، فهذا كان إجماع أنهم كانوا يلعنون أي في قنوتهم كبر في رمضان. قال وكان القاضي يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة والناس أنه قد خفف. نعم، فما تقدم كانوا يطيلون جدا في رمضان. نعم، قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر، وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وتوفي بعد 30 ومئة. نعم، قال سمعت أبي. نعم، وأبوه مشهور بأبي بكر، وقيل أن اسمه كنيته واحد، وهو أيضا من الثقات. يقول كنا نشرب في رمضان فنستعد للخدمة في الطعام مخافة الفجر، هذا كما تقدم كان يصرفون قبل الفجر. قال مالك عن هشام من أول تقدم عن أبيه أول من الصغير أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقته عن دبر، عن دبر منها، والعتق عن دبر يعني يوصي إذا مات يعتق عبدا، كان يقول يقرأ لها في رمضان. طبعا هذا سند صحيح وذكوان ثقة، وإن كان ليس له دخل بالإسناد، لأن أول ما يقول هذا عن ذكوان، وإنما يقول كان يقول أن ذكوان وكان عبد لعائشة كان يقوم بها، وعائشة خالت عروة، وهو من أجل من روى عن عائشة. ذكوان هنا ليس له دخل، وهو إن كان ثقة ليس له دخل هنا. نعم، وقد جاء لأنه كان يقرأ، يعني عبد الرزاق المصنف أنه كان يقرأ لها من المصحف، انه كان يقرأ لها من المصحف. نعم، فهذا يفيد انه لا باس بالقراءة من المصحف في صلاة الليل. نعم، تفضل. كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل. عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده ايضا انه اخبره ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وعن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وعن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال من هذه؟ فقيل له هذه الحولاء بنت تويث لا تنام الليلة، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. وعن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أي قضاء له للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة، ثم يتلو من هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وعن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. قال مالك وهو الأمر عندنا. قال رحمه الله تعالى مجد المنكذب وهو الضغط السيدي وهو من أجلة التابعين وتوفي نحو 30 وقد حضر إلى غير جماعة عيد بن الزبير وهو الأسدي الوالد مولاه وهو أيضا من أجلة التابعين ومن كبار العلماء في زمانه معروف أن الحجاج قتل في عام 1920 رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من غير تكون له صلاة بليل يغلبها لها نوم إلا سدد الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. نعم طبعا هذا الخبر فيه رجل مبهم ويسمى عند بعض أهل العلم مثل هذا يسمى أيضا مرسل بعض نسميه مرسل وإن كان لقب تسمية بأن الإسناد رجل مبهم. ولا يكفي أن سعيد بن جبير قال أنه رضا لأن قد يكون عنده رضا ويكون عنده غيره ليس برضا لأن هذا لا يكفي حتى يسمي ثم ننظر بعد أن يسمي. وقيل أن هذا رجل رضا هو لقب من يدين النخعي وقد جاء وطرق أخرى تسمية بلقب من يدين النخعي. نعم ولقب بن يزيد النخعي من أجلة التابعين ومعروف رواية عن عائشة. وهذا الخبر أيضا قد جاء معنا عن من حديث أبي الدرداء رواه النسائي وغيره فهذا الخبر ثابت. وأيضا من حيث العموم أن الأعمال سنية فكلها يؤيد صحة معنى هذا الخبر وثبوته وأن من رحمة الله عز وجل لعبده أنه إذا نوى شيء ولم يتمكن منه أنه يكتب له هذا الشيء الذي نواه. نعم ثم قال مالك عن ابن النضر وبالنضر هو السادس أبو النضر وهو ثقة جليل من طبقة الخامس تخرج له الجماعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الخرشي الشعبي وتقدم لنا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قال كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي بين قدمي فإذا سجد رمجني. نعم فإذا قام بسطتهما قالت والجلوس يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم طبعا هذا الإسناد صحيح وهو ثابت في الصحيح. نعم وفي هذا الخبر أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغمزها حتى تنقض رجليها فليسجد عليه الصلاة والسلام. ومعلوم الخلاف في هذه المسألة هو أن أهل العلم اختلفوا على ثلاثة أقوال منهم من مس المرأة مطلقا ينقض ومنهم قيد ذلك بالشهوة ومنهم من قال أنه لا ينقض وهذا هو الأقرب الأقرب الظالم أنه لا ينقض. نعم وفي هذا الخبر أيضا أن المرأة لا بأس أن الإنسان يصلي إليها أو تعترف بين يديه أو تعترف بين يدي المصلي وإنما تقطع المرأة صلاة الرجل إذا مرت فهنا الآن تقطع صلاة الرجل إذا مرت بين يديه قريبا منه. وأما إذا كانت مرتبطة وله يصلي إليها فهنا لا تنفع الصلاة لأنها لم تمر هذا وتنجم بين لحظة. ثم قال مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة وتقدم هذا من أصح الأحاديث ومن الثلاث المذكورة عن عائشة هشام عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو نائم لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. نعم طبعا هذا الحديث حديث صحيح وفي هذا الخبر أن الإنسان ينبغي له أن يصلي في حال نشاطه وأنه لا يصلي وهو مشغول في نوم مشغول في أكل كما جاء أيضا في نصوص أخرى وما شابه ذلك. ومن الأسباب في هذا أنه عندما يكون ناعس ويقرأ قد أو يدعو قد يعني إذا يستطيع فيدعو على نفسه لأن ما يدعو هو في النعاس فقد يقع هذا في الخطأ. ينبغي الإنسان أنه يوقظ إذا كان ناعسا ويصلي نشاطه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم وإسماعيل بن أبي حكيم هو القرش مولاه من مدني وهو الثقة من الطبقة السادسة الذين قتلتهم يوم فتردم ثم غيره أنه بلغ طبعا هذه ثم بلغ والموطا سمع ماله في بلاغات كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال من هذه فقيل له هذه سوداء بنت سويس لا تنام الليل فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حتى عودت الكراهية عمرو في وجهه ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تمدوا نخلف من العمل ما لكم به طاقة. طبعا هذا خبر بلاغ لكن معروف أنه ثابت في الصحيحين. هذا الخبر ثابت في الصحيحين. نعم. وفي هذا الحديث أيضا أن النصرة للإنسان أن يقوم الليل كله لذلك عائشة قالت ما قام الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال من قام في ليلة في كلها أو في جميعها. كان عليه الصلاة والسلام ينام ويقوم وينام. والحكم في هذا واضح أن الإنسان عندما يقوم الليل كله لا شك أنه سوف يتعب ويسهل ولذلك قال رسول الله لا يمل حتى تمل. وطبعا هذا أيضا في هذا الخبر إثبات الملل لله جل وعلا على القاعدة التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة وهي أن كل ما ينسب إلى الله جل وعلا في كتاب الله وفي سنته فينسب به رب العالمين جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تعطيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذا فقد يمر على ظاهره وايضا اظن ان حتى الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ انه قال ايضا هذا الخبر يمر على ظاهره وذلك في قوله رسول الله ان الله لا يمل حتى تمل. وبعض اهل السنه اوله لكن القاعده التي دلت على جلة الكتاب والسنه ان مما وصف به الله عز وجل في الكتاب والسنه فعلينا نصف به الله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم. عن زيد بن اسلم وهو القرش العدوي مولاهم وهو ثقة الذي توفي نحو 30 ومن أخرج له جماعة نبيه أسلم توفي نحو 80 مولى عمر وهو ثقة الذي من الطبقة الثانية أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أي قضى أهله الصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية. هذا صحيح إلى عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وفي هذا عمل فيما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. نعم. وهذا طبعا ثابت صحيح هذا الحديث أو هذا اللي جاء عن سعيد ثابت في الصحيح في برزة. نعم. وعن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. قال مالك وهو الأمر عندنا. نعم. وطبعا هذا الحديث قد جاء في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصلاة فليصلي واحدة توتر له ما سبق. وأما زيادة النهار في الحديث المرفوع فهو هذه زيادة ضعيفة جاءت من حديث أول باب يعني من عمر وهي زيادة ضعيفة. نعم. لعلنا نقف عند هنا. تفضل. عمر البارقي الشيخ ولا علي البارقي؟ نعم علي البارقي علي لا عفوا هذا البارقي الأزدي علي الأزدي البارقي وهو صدوق له بعض الأمور. طيب يا شيخ في حديث سعد بن يزيد عمر رضي الله عنه أمر أبي وتميم فقام بالناس بإحدى عشرة ركعة، وأكثر الروايات بإحدى وعشرين ركعة، الجمع بينهما يا شيخ، والأمر واحد. لهم ثابت، وأنهم أحيانا كانوا يصلون الفجر، أحيانا يصلون أكثر. يقال مثلا في أول رمضان وكذا يصلون الفجر، ثم في نهاية رمضان كانوا يصلون. كلا الأمرين ثابت، وكما تقدم ليس هناك حد. ولا ثبت أن الرسول صلى يعني بيت من خلف صلى 13، وثبت أيضا والغالب عليه كان يصلي 11 عليه الصلاة والسلام، وجاء بينهم صلى 9 أو توفي 9 وهكذا. وقال البعض الشيخ أنه في بعض الروايات أنه أمر أبي ولم يأمر لم يذكر تميم، فجمع البعض قال أنه كان يصلي تميم بالنساء. والله أنا عندي أن هذا بعيد، ما بينهم خلاف، إنما هو كان هذا وهذا. أحد الأخوان يسأل الشيخ يقول قوله لا يمل حتى تملوا يمر على ظاهره معنى وكيف؟ ولا شك ما تقدم مر على ظاهره على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، هذه القاعدة لا نأخذها عن قاعدة، هذا كلام الرسول عليه السلام فدوما به كما جاء. تقول معنى وكيف أم كيف فقط ما تبقى؟ لا طبعا المعنى لا تقل، المعنى معلوم والكيف مجهول، هذه القاعدة في كل الصفات، في كل الصفات الملل يليق بالله جل وعلا، وهذا شيء نسبه لربه عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى القاعدة نعم كيف. سمح الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى هنا ما تحمل بمعنى حين. إيه؟ من ثم يرتفع إشكال من أول. إيه؟ من قال لو حملنا حتى هنا بمعنى حين الذين أول الشيخ فرارا من إثباتنا لله عز وجل. والله حتى هذا تأويل. حنا على القاعدة ما نأخذ عن هذا. الله سبحانه قال حنا عرب. الله سبحانه قال لا إن الله لا يمل حتى تمل. ولا تكن الإنسان يمل. فهذا شيء يليق بالله جل وعلا. نعم. سمي الشيخ يقول من قال إن قوله مثنى مثنى تبيين الكيفية والعدد يؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم. لا هو قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح ما جعل هناك حد إلا بالصبح، فكيف حنا نحد بعدد الركعات؟ ما نحد لا كيف ولا ما قال إلا الصبح، وهذا إجماع نقول هذا إجماع، وكما تقدم هو الصبح صلى 13 صلى 11 صلى 9 وجاء بأنه صلى سبع أو توبي سبع، وجاء بأنه قال الوتر حق من سبلته بواحد أو ثلاثة أو خمس، ما هناك حد من حيث العدد. ما مشى في حديث عائشة رضي الله عنها البعض قال اعتراضها أشد من مرورها، فعلى ذلك ما تقطع الصلاة. ما شاء محمد وسلم قال يقطع صلاة الرجل إذا مر بين يدي ثلاثة هذا كفر من المرأة، فإذا مرت المرأة يقول كذا بين الخبر ان المرور غير الاعتراض، فان الاعتراض جاء المرور لم ياتي، وانما جاء بما يقطع الصلاه كما يقطع مثل ما سمعت الحمار عندما مر ابن عباس بين يدي بعض الصف، فلان خلف الامام هذا وجه الجمع بين الاخبار. احد الاخوان الشيخ يسال يقول في صلاه الليل لو التزم انسان ركعات معينه وعدد معين لم يعني يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم التزمه، فهل هذا يعتبر ابتداع؟ هذا الالتزام على قسمين، إما أنه يلتزم هذا بأنه يرى هو الأفضل، وإما أنه يداوم على هذا لأن يعني هذه طاقة، مثل إنسان يصلي ثلاث ولا يصلي خمس ولا يصلي ركعة، فما جاء في البخاري ذكر ابن عباس بن عمر بن عوف معاوية أو ثلاث ركعة فقال إنه ثقيل، وجاء أن بعض الصحابة كانوا يطيلون يعني مثل تميم الداوي وكذا كانوا يطيلون في الصلاة، فإذا كان التزام منها التزام من باب أن يصلي طاقته، والناهي يعني يصلي واحد يصلي ثلاث يصلي خمس، أما التزام لا يرى أنه هو الأفضل ويفضل على غيره فهذا يطالب بالدليل. نعم إذا كان مثلا التزام من داعي غالبا فلا شك أن الأفضل داعي، هذا الغالب عليه الصلاة والسلام، لكن مثلا لا هو يصلي ثلاث يقول هذا هو الأفضل، لا أما إذا كان كما تقدم يعني يصلي 13 مثلا عندما حتى وصلا على التطوع، فهو مثلا يتطوع من الشهر يوم يصوم واحد يصوم ثلاثة أيام واحد يصوم أكثر، فهذا ما في شيء هذا كل المشروع الإنسان يصلي على حسب طاقته صيامه على حسب قدرته نشاطه إلى آخره. أما لا واحد لا يفضل هذا العدد يفضل هذه الصفة، لا هذا لازم للتدريب. أحد الأخوان يسأل يقول الشيخ كراهة قيام الليل كله، ألا يشكل عليه أنهم لا ينصرفون إلا إلى فروع الفجر؟ بس هم ما قالوا أنهم يصلون من بعد العشاء، يعني يمكن أنهم يصلون مثلا من نصف الليل يجون ولا ثلث الليل الأخير وهكذا، يعني ما جاء بينهم بعد العشاء صلوا. لذلك في حديث عائشة لما وسلم قام بالناس، الناس جو يعني بعد انصراف فيما يظهر جو وانتظروا حتى يخرج لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كان بعد انصراف، كان بعد انصراف من العشاء، فجلسوا فترة وجو بعد ذلك. فما في حديث أثر عمر أنهم كانوا من أول الليل إلى الفجر، لا. صلى الله عليك يا شيخ، من قال بأن اتجاع المرأة أمام المصلي أشد يعني حكما من قضية المرور، لأن المرور في فتنة والاتجاع أشد فتنة، لا سيما أن عائشة يا شيخ صلى الله عليك أثبتت اعتراض الناس قد شبهتون بالكلاب ثم ذكرت هذا الحديث، فكأنها ترى أن الاتجاع كالمرور أكثر. وهذا يتقدم في كلام الشيخ محمد قبل قليل، أقول هذا جمع بين الأخبار، يعني وصل قال يقطع الرجل ثلاثة. وأما بالنسبة لعائشة عندما أنكرت ما تدري، قال شبهتون بالحديث ما تدري، واللي جمع بين الحمار والمرأة والكلب في قطع صغته هو الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا ليس فيه تشبيه، وإنما أخبر أن الثلاثة تقطع، فهذا عائشة ما تدري، فضيلة كما أنكرت أيضا من شرع أخرى وهي ما تدري عنها، مثل ما أنكرت عذاب القبر، قال إن كما جاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فأنكرت هذا، فهي ما علمت بهذا الشيء. وأما القول أن هذا أبلغ، هذا في الحقيقة رأي مقابل نص، هذا رأي مقابل نص، فالشرع فرق، وهو ما يلزم مسألة الفتنة. إذا كان المرأة إنسان قد يفتن فيها طيب الحمار والكلب هل يفتن فيه؟ المسألة ليست مسألة فتنة. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. آمين. الله يحفظك. آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.